إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن خير التابعين والذي سماه هو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أسير بن جابر رحمه الله ورضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كلما أتى عليه أمداد من أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال له أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والده هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له أويس بن عامر رجل لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم علامات لهذا الرجل عندما يأتي وأخبر صحابته الكرام بأن هذا الرجل مستجاب الدعوة وطلب منهم أن يطلبوا منه أن يستغفر الله لهم في رواية فمروه أن يستغفر لكم فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مر زمن أبو بكر رضي الله عنه ولم يظهر أويس ثم جاء زمن عمر رضي الله عنه وقد حكم فترة طويلة ففي كل عام من الأعوام كلما أتى عليه أمداد من أهل اليمن. الأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. المركز الدولة الإسلامية في المدينة، كانت الأمداد تأتي إلى المدينة ثم تنطلق إلى الثغور لتجاهد في سبيل الله. يأتون من مصر، يأتون من الشام، يأتون من اليمن، من غيرها. فكلما أتى عليه أمداد اليمن سألهم عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر؟ في عام من الأعوام قام رجل وقال: أنا أويس بن عامر. في هذا الوقت لم يكن هناك بطاقات هوية أو رقم قومي، ولكن الإنسان بيعرف بعلامات القبيلة، بطن القبيلة، إشارات معينة. أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم، هذا هو الاسم. من مراد ثم من قرن. أنت من قبيلة مراد ومن بطن القبيلة التي تسمى قرن. زي ما تقول هذا الرجل الصحابي الكريم من قريش، من بني هاشم، أو في زمننا الآن أنت من مصر، من دمياط مثلا، أو من دمياط، من المنطقة الفلانية. من مراد ثم من قرن. قال: نعم. قال: فكان بك برص. البرص ده مرض من الأمراض الجلدية، أسأل الله عز وجل لي ولكم السلامة والعافية، المستعصية التي يصعب الشفاء منها على التمام. وقد جعل الله عز وجل شفاء الأبرص من معجزات عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني. كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم. قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. حط نفسك مكان أويس، يعني عندما يسأل هذه الأسئلة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو لم يره في حياته أبدا، ولا يمكن أن يكون قد سمع به، لأن أويس كان من الفقراء، كان يعيش في غبراء الناس كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فلابد أنه قد تعجب. ثم عمر رضي الله عنه بيّن له هذا الأمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، إلى آخر الحديث. فبين الرسول، فبين عمر رضي الله عنه، يا ريت الطفل اللي بيلعب هناك الله يبارك فيكم الطفل يقعد يا ريت. فبين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لأويس من أين علم هذه الأمور عن أويس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن عمر. طيب، عمر رضي الله عنه من هو؟ عمر هو أمير المؤمنين، بل هو أول من تسمى أو نودي بأمير المؤمنين. وعمر هو أفضل الناس على ظهر الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر الصديق. شوف، أفضل الناس على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بعد الأنبياء وبعد أبي بكر، بعد الأنبياء والمرسلين وبعد الصديق. ومع ذلك يطلب من أويس أن يستغفر الله له، أن يستغفر الله له. فهذا يدل على عدة أمور نشير إليها. الأمر الأول: تواضع عمر وتواضع الصحابة جملة، وشدة رغبتهم في الخير، أينما وجدوا الخير أخذوه، أينما وجدوا الخير أخذوه. يبين ذلك قصة أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مع الجني أو الشيطان الذي أتاه كي يحثو من الصدقة. أمسك أبو هريرة رضي الله عنه به أول مرة، طبعا هو جاء في صورة رجل لم يأتي في صورة شيطان، فإن الشياطين لا ترى بالعين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الذي يستطيع أن يرى الشيطان وأن يرى الملك هم الأنبياء والرسل، أما نحن فلا يمكن أن نرى ملكا أو نرى جنا على الصورة التي خلق عليها. أما هذا الذي أتى يحثو من الصدقة فكان في صورة رجل. أمسك به أبو هريرة أول ليلة ثم شكى له فتركه، شكى عيالا وشكى فقرا. أمسك به في الليلة الثانية ثم تركه، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة أنه سوف يعود. في المرة الثالثة أمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص ما يكون على الخير، أحرص الناس على الخير. أبو هريرة لما قال له هذا الرجل سبني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، استمع إلي، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه أبو هريرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له صدقك وهو كذوب. فالصحابة كانوا يريدون الخير، فعمر بن الخطاب وهو في هذه المكانة الدينية الشرعية والمكانة الدنيوية يطلب من أويس التابعي، ولا شك أن عمر أفضل من أويس، يطلب منه أن يستغفر الله له، دليل على التواضع، دليل على الرغبة في الخير، أينما وجدوه أخذوه، دليل أيضا على طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مروه فليستغفر لكم. أيضا هذا الموضع من الحديث علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، علامة من علامات النبوة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر من أمور الغيب تكون بعد موته فكانت كما أخبر، أخبر عن أمر من أمور الغيب تكون بعد موته صلى الله عليه وسلم فكانت كما أخبر. من الذي أخبره؟ الله الذي يعلم الغيب، الذي يعلم السر وأخفى. طيب، قد يقول قائل هذا دليل على أن النبي يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، وربما جاء أحد الدراويش بتوع الرأس والتنطيط ويقول لك ده دليل على علم الرسول للغيب. ليه بتنكروا علينا لما بنقول إن الرسول بيعلم الغيب عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم، أحياناً يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمغيبات أعلمه الله بها. خلي بالك من ده الفرق. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب بنفسه فلا، وهو الذي قال ذلك، مش الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي تلا علينا قول الله عز وجل قل لو كنت أعلم الغيب، الرسول اللي بيكلم. يعني سبحان الله، فعلا طالب الحق يكفيه دليل، والمبتدع وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، ألف دليل. رسول نفسه اللي بيقول قل لو كنت أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تمام. الرسول عليه الصلاة والسلام قدمت له الشاة المسمومة، قدمتها إليه يهودية، وكان معه صحابي بجواره، فأكل الرسول منها عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم أنها مسمومة. لو كان يعلم الغيب لما أكل، ولكن جبريل عليه السلام نزل بعد أن نهس منها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهسه، يعني أكل لقمة والصحابي أكل. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل بأن يتوقف لأنها مسمومة، ظل أثر السم في جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. أثر السم عليه الصلاة والسلام ظل في جسده الشريف إلى أن مات، ومات الصحابي، ومات الصحابي. لو كان يعلم الغيب لمنع الصحابي أن يأكل، فأتى باليهودية وقال لها لما فعلت ذلك؟ قالت له قلت إن كنت نبيا فإن الله يخبرك، وإن لم تكن نبيا فقد استرحنا منك. فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالصحابي الذي قتلته، الذي قتلته. لو كان يعلم الغيب بنفسه ما أكل منها، ولما ظل شهرا كاملا ينتظر الوحي من السماء في حديث الإفك ببراءة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولما خرج في معركة أحد خارج المدينة وهو يعلم أن الهزيمة ستكون بسبب هذا الخروج، وأن البقاء في المدينة كان أفضل إلى آخره من الأدلة، ليس بالنسبة لرسول الله فقط ولكن بالنسبة لكل أنبياء الله ولكل رسل الله. عالم الغيب هو الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وما احنا بنقول علامة من علامات النبوة ليه؟ لأن الذي أعلمه بذلك هو الله، فهو رسول من عند الله، أخبر الله عز وجل، أخبره الله عز وجل بهذا المغيب. كذلك من الفوائد هو أن الإنسان إذا أراد أن يتوسل إلى الله فيجوز له أن يتوسل بدعاء الصالح الحي، بمعنى أنك في مشكلة، أنك في ضيق، أنك في شدة، ورأيت رجلا تتوسم فيه الصلاح. خلي بالك من الكلمة دي، واحد يقول لي مين اللي قالك إن الرجل ده صالح؟ طبعا في حالة أويس معنى نص أنه ولي من أولياء الله، وأنه صالح من الصالحين، وأنه خير التابعين. لكن في الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، عايز تروح لواحد صالح تقول له ادعي لي ربنا، ادعي لي ان ربنا يفرج عني ما نزل بي، هقول لك من تتوسم فيه الصلاح. ممكن واحد ظاهره الصلاح ولكن هو مو صالح، فإذا توسمت فيه الصلاح فأنت بنيتك تقول له ادعو الله لي. ده نوع من أنواع التوسل. في نوع تاني، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، تتخير من أسماء الله ومن صفات الله ما يناسب الطلب الذي تريده من الله. إنسان مريض يقول إيه؟ يا شافي، اللهم اشفني، اللهم رب الناس، أذهب عني البأس، واشفني أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فأنت تخيرت من أسماء الله ما ناسب الحالة التي أنت عليها الآن. تريد الغنى، يا غني أغنني. تريد كل شيء، تريد تتخير من أسماء الله ما يناسب الطلب الذي تريده من الله. في نوع ثاني من التوسل، أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فآمنا فاغفر، فآمنا فاغفر، فتوسل إلى الله بإيمانه. الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار فوقعت صخرة وسدت عليهم الباب وأيقنوا بالهلاك، كل واحد فيهم عمل إيه؟ توسل إلى الله بعمل صالح. الأول ببر الوالدين، الثاني بعفته عن الزنا، الثالث بحفظه للأمانة فرج الله عنهم. هم دول الثلاثة ولا رابع لهم. هتقول لي عرفت منين أن لا رابع لهم؟ بالاستقراء. استقراء مين؟ أنا؟ لا، استقراء العلماء على مر العصور، خصوصا العصور الأولى. هذه ثلاثة أنواع من التوسل إلى الله. التوسل إلى الله بالعمل الصالح بينك وبين نفسك، مش على المنبر، بينك وبين نفسك. تتوسل إلى الله بعمل عملته لله. عشان كده يقول لك دايما إيه؟ اجعل بينك وبين الله عمل خفي لا يعلمه أحد إلا الله. يوم ما تقع في زنقة توسل إلى الله بالعمل الخفي ده. سبحان الله، من الأسباب العظيمة لتفريج الكروب أعمال السر، أعمال التي تكون بعيدا عن الناس لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. عمل صالح، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بدعاء الصالحين من الأحياء. إن مات الصالح لا يجوز أن نطلب منه شيئا. ليه؟ لأنه لا يملك لنفسه. فضلا عن أن احفظ العبارة دي، احفظ العبارة دي، الإنسان لو كان أتقى خلق الله في حياته تمام ومات لا يملك لنفسه، فضلا عن أن يملك لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا عم ده كان صالح ورجل تقي وورع في الحياة، مات، لا تلجأ، لا تذهب إلى ميت، يحرم عليك أن تطلب من الميت شيئا لأنه لا يملك لنفسه شيئا. هي صلاة الجنازة عبارة عن إيه؟ هو إحنا لما بنصلي الجنازة على راجل من أتقى خلق الله على ظهر الأرض بنعمل إيه؟ بندعي له، إحنا اللي بندعي له في الصلاة، وبنخلص في الدعاء، وبنقف أمام القبر ونقول اللهم ثبته عند السؤال. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيدفن صحابي، طبعا مفيش على الأرض ضافر صحابي دلوقتي، ضافر صحابي، ومع ذلك كان عثمان رضي الله عنه يقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت، اللي هو مين؟ صحابي اللي عاملينه دلوقتي مولد وعاملينه مقام وبيطفوا حواليه وبيدعوا من دون الله، كان الرسول بيقول إيه؟ استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. صحابي نستغفر له ونسأل له التثبيت. لو عندنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هندعيه، ادعي لنا صحابي. هذا جهل عظيم بأوامر الشرع. فالميت إذا مات لا يملك لنفسه شيئا. أنا بكرر على المسألة دي، لسه قبل ما اجي شايف مقطع صغير لبتوع الموالد بيقول له أنت من المريدين؟ قال له أيوة أنا مريد، أنا مريد. قال له يا ترى جاي بقى عشان جاي بتاخدوا ايه؟ قال له بناخد النفحات. نفحات من مين؟ من صاحب المقام. طب ازاي يعني؟ قال له هو سيادنا بيوزعوها علينا، الميت بيوزع عليهم النفحات. وراح مطلع السيجارة ومولعها في اخر الكلام، دي نفحة من النفحات، نفحة من النفحات. وبعد ذلك يقولون أنهم على دين محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما أمر بذلك ولا دعا إلى ذلك ولا أرشد إلى ذلك ولا علم صحابته هذا الخبل الذي نراه هذه الأيام ويقع فيه ملايين المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن إرشاد النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يطلبوا من أويس أن يستغفر لهم دليل على عدم جواز الطلب من النبي بعد موته عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميتاً أفضل من أويس حياً وميتاً، تمام؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتاً أفضل من أويس ومن عمر أحياءً وأمواتاً، ولكن الميت له خصائص والحي له خصائص، والميت لا يدعى من دون الله، لا يطلب منه شيئا، لا يطلب منه شيئا. ولذلك لما انقطع المطر في زمن عمر رضي الله عنه والقبر على بعد أمتار قليلة منه، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، لو كان يجوز أن ندعو غير الله لكان أولى الناس بذلك هو الرسول، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، أفضل خلق الله، ندعوه هو أفضل وعلى بعد أمتار. ولكن الصحابة اتجهوا إلى عم الرسول. الله، طب ما الرسول أفضل من عمه بلا شك، لكن عم الرسول إيه؟ حي عليه الصلاة والسلام. فاتجهوا إلى العباس فدعا الله عز وجل: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فأنزل علينا الغيث. فسقى الله الناس. ده مين؟ ده العباس. ما اتجهوش للرسول ليه؟ إن الرسول مات عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يطلب منه شيء يطلب من الحي. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع المطر، فجاء الأعرابي من الصحراء وقال: يا رسول الله، هلك المال، جاع العيال، ادعوا الله لنا. دعا رسول الله حي، ولكن إذا مات اتجهنا إلى إلى الحي الصالح أو الحي القريب من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حالة العباس. واضحة جدا، مش محتاجة تفصيل. هذا كله نتعلمه من عمر عندما طلب من أويس أن يستغفر الله له، فاستغفر لي، فاستغفر له. ثم قال عمر لأويس بعد الحوار ده: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ أنت جاي المدينة، هتتوزع فين؟ رايح فين؟ قال: الكوفة. الكوفة في العراق. قال: ألا أجي، يعني جاي من اليمن على المدينة رايح على الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ ها؟ أنت رايح مثلا السعودية، واحد بيقول لك أنا هكتب لك خطاب توصية لأمير المنطقة اللي أنت رايح، هكتب لك خطاب توصية لولي العهد للملك، يا ده يعني مفيش بعد كده، هات هات الخطاب. ألا أكتب لك إلى عاملها؟ أوصي عليك أميري على الكوفة. قال أويس: أكون في غبراء الناس أحب إلي. ما توصيش علي، أنا أعيش مع غبراء الناس. يعني إيه غبراء الناس؟ الذين الفقراء الذين يعلوهم الغبار، إذا ساروا ساروا على الأرض لا يركبون المراكب، فيعلو الغبار أقدامهم وأجسامهم حتى يعلو الغبار رؤوسهم. أكون في غبراء الناس أحب إلي. فتركه عمر وانطلق إلى الكوفة. بعد عام من هذا الوقت عمر رضي الله عنه أتى إليه شريف من المكان الذي يعيش فيه أويس. شريف، عارف يعني إيه شريف؟ يعني وجيه، يعني راجل ثري، يعني راجل صاحب سلطة، صاحب مكانة. ربما لم يلتفت إلى أويس في يوم من الأيام إلا أنه رجل فقير يعيش مع الفقراء، فسأله عن أويس. عمر سأل الشريف عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع، يعني عايش في بيت فقير والحاجات اللي عايش عليها بالية قليلة، فقير. سبحان الله، وله دعوة مستجابة، وله دعوة مستجابة. تخيل لو واحد فينا له دعوة مستجابة هيدعو بإيه؟ عيش مع نفسك بقى. له دعوة مستجابة، تركته رث البيت قليل المتاع. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بيقول لمين؟ للشريف: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن، من مراد، ثم من قرن، كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فعاد الشريف إلى بلده، أول ما ذهب ذهب إلى أويس، فماذا طلب منه؟ نقول بعد الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتجه الشريف إلى أويس وقال له: استغفر لي. أويس هو ده بقى الولي، هم دول أولياء الله بحق، بحق. الولي يختفي يستتر، مش يقول لك أنا ولي اعملوا لي مولد ولما موت اعملوا لي مقام وفي حياتي بوسوا ايديا ورجليا واعملوا مولد وأنا هركب على الحصان واعملوا فوقي رايات خضراء وحمراء وصفراء زي ما بيعملوا. ده مش ولي، ده نصاب. إنما الولي الحقيقي لا يعرفه أحد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم ربنا لا قال لنا، مش إحنا اللي بنقول، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقال: من آمن بالله وكان تقيا كان لله ولي. هو ده الولي. بيننا ولي دلوقتي الله أعلم، ممكن مين هو؟ ما نعرفش. آمن بالله وكان تقيا كان لله وليا. والآية تفسر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقال: استغفر لي. فقال له أويس، شوف بقى، لو واحد جاي يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ، ادعي لي، انت راجل بركة. الواحد بقى يقعد يلمع في لبسه بيبقى مبسوط بقى. لكن أويس قال له ايه؟ أنت أحدث عهدا بسفر صالح، انت جاي من سفر صالح فاستغفر لي. يعني الشريف أو الغني بيقول لأويس استغفر لي، رد عليه أويس قال له: استغفر انت ليه؟ ده المعنى. وقال له: انت جاي من سفر صالح. ومن هنا يعلم أن الإنسان إذا كان قادما من سفر صالح فإن له دعاء يرتجى القبول. وانت جاي من العمرة، وانت جاي من الحج، وانت جاي من الجهاد، بلاش من الجهاد لأن لها أمور تانية، خلينا في العمرة والحج بس، تمام؟ يعني التالتة دي ممكن يحصل معها حاجات تانية مع استجابة الدعاء. فجاي عمرة أو حج فتدعو الله عز وجل أن يعني يتقبل منك كذا وكذا، أو أن يرزقك بكذا وكذا. أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. ثم قال أويس، طبعا أويس رجل فطن، رجل مؤمن، علم أن هذا الشريف لا يمكن أن يأتي إليه وقد كان يعيش بجانبه قبل ذلك ويطلب منه أن يستغفر له بعد أن كان في المدينة إلا لأنه علم بحديث رسول الله فيه، واضحة جدا. فقال له: لقيت عمر؟ أنت قابلت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، خلاص ما عادش فيه بد بقى، لأن مروه فليستغفر لكم. فاستغفر له. يقول راوي الحديث وراوي الأثر: ففطن له الناس. أول ما حصل الموضوع ده كل المحيطين عرفوا إن هم بيعيشوا مع واحد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، وأن دعاءه يرتجى له القبول، وأن يأمروه أن يستغفر لهم. قال: ففطن له الناس. عمل إيه؟ عمل مولد؟ عمل مقام؟ لا، فانطلق على وجهه. يعني تعرف في المنطقة دي بأنه راجل مستجاب الدعوة، الناس بدأت تجيله من كل مكان، ساب المكان واختفى، فانطلق على وجهه. هو ده الولي، هو ده الولي حقا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: مروه فليستغفر لكم. الرواية الأخرى عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير التابعين رجل يقال له أويس، كان به بياض وله والدة، فمروه فليستغفر لكم. ثلاث حاجات. يبقى مين اللي سمى التابعين تابعين؟ الرسول. يبقى المصطلح ده جديد ولا توقيفي؟ توقيفي، مش احنا اللي اخترعناه. اللي سمى الصحابة صحابة مين؟ الرسول. مصطلح توقيفي وليس مخترع. خير التابعين رجل يقال له أويس، كان به بياض اللي هو البرص، وله والدة، فمروه فليستغفر لكم. شوف بقى الارتباط بين قول النبي عليه الصلاة والسلام كان له والدة، أو في الرواية الأولى هو له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر. حطوهم جنب بعض. الرسول عندما أراد أن يمدح أويسا، أويس كان يصلي لا شك، يصوم لا شك، يجاهد لا شك، أمداد من أهل اليمن، كان بيفعل الخيرات، بيجتنب المحرمات لا شك. أمال الرسول مدحه بإيه؟ لم يمدحه بالصلاة، ولم يمدحه بالصيام، ولم يمدحه بالقيام، ولم يمدحه بالجهاد، ولكن مدحه ببره لوالدته. له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر. يبقى بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء. له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر. يبقى ده بيدل على عظم هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعني يبرون بالآباء والأمهات. ونرى في هذه الأيام أمورا عجيبة، طبعا كلما اقتربت الساعة كلما انقلبت الأحوال. نسأل الله السلامة والعافية. الرواية الثالثة لا نختم بها لهذا الحديث، نفس الحديث عند مسلم عن أسير بن جابر أن رسول الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في عام من الأعوام حج رجل ممن كان يسخر من أويس. دي بقى تدينا جانب تاني في حياة أويس. واحد راجل من اللي كانوا بيسخروا من أويس زي ما بيحصل في كل زمان، أهل التقوى، أهل الإيمان، أهل الالتزام، أهل التسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد في مجتمعاتهم من يسخر منهم، من يسخر منهم، وهذا نراه في هذه الأيام وفي كل الأيام. واحد راجل من اللي كان بيسخر من أويس حج، فطبعا لازم يروح عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسأل عمر: هل ها هنا أحد من القرنين؟ في حد هنا من قبيلة قرن؟ قال الرجل: أنا. فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. على فكرة ده بيدل على إيه؟ على إن عمر رضي الله عنه مع كل أمور الأمة الثقيلة التي كان يحملها، فكان يتابع حتى وصل الأمر إلى أن يتابع فرداً من هذه الأمة سنة واثنان وثلاثة، وفوق ذلك يسأل عنه ويطمئن عليه ويبلغ علم أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه لأهل هذا المكان. هل ها هنا أحد من القرنين؟ سمعت رسول الله يقول. أنا عايز برضو مش هنحط مكاننا مكان الشخص اللي مش كويس ده، اللي كان بيسخر من أويس. يا ترى لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي كان يسخر منه كان موقفه إيه؟ أنا أقول أولاً يحمد الله عز وجل على أن الله قدر أن يعلم قبل أن يموت كي لا يموت على هذه الكبيرة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً. لابد أنه قد اغتابه كثيراً، وقال الله عز وجل أيضاً لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، لابد أنه قد سخر منه كثيراً. يحمد الله أنه لم يدعو عليه في يوم من الأيام دعوة ربما كانت القاسمة، ربما كانت سبباً في هلاكه، ولكن هذا الأمر سنة من السنن التي جعلها الله عز وجل في كونه يجني من ورائها أولياء الله الحسنات، الحسنات. السخرية من الصالحين، السخرية من أهل الإيمان موجودة من زمن نوح لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي، من زمن نوح عليه السلام إلى اللحظة التي أتكلم فيها الآن. قال تعالى عن نوح كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال الله عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. والله لنراها، أقسم بربي في هذا المكان أننا نراها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. بقول لواحد من كم يوم، هو الإنسان اللي بيسخر مني ده والإنسان اللي بيهاجمني ده وكاره شكلي، هو الشكل ده أنا جبته من عندي؟ هي اللحية دي أنا حطيتها ليه؟ أطلقتها ليه؟ لأني آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسخر مني على متابعتي لنبيك أنت أيضا؟ دي تعب ناس كتير جدا جدا. وبغض النظر مش هنقول بقى الخلاف، وطبعا الراجح هو الوجوب في إطلاق اللحية. طيب هب أنها سنة، من فعلها أثيب ومن تركها لا شيء عليه، وهذا قول مرجوح. لكن أقول هب ذلك أنني أو أنت فعلت ذلك لأنك تريد أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتهان على ذلك من رجل يزعم أنه مسلم، يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصف من يحمل هذا الشعار بأنهم كذا وكذا وكذا وكذا كما نسمع وكما نرى. أحياناً بيكون الواحد ماشي بالسيارة تجد واحد ينظر نظراً يعني وإن يكاد الذين، ولكن لا أريد الإكمال حتى لا يعني هذه الآية في حق الكافرين، ينظر إليك نظراً وهو فيه بغض وفيه كراهية، وأنت لم تره قبل ذلك، يكره هذه الصورة، يكره هذه الصورة. صورة من هذه؟ هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفتى العلماء وعلى رأسهم الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين عندما سئل عمن يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعلم أنها سنة، يعني جايز ما يعرفش، فيعلم أن هذه سنة وأن الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصر على السخرية كفر، لأن الأمر انتقل إلى السخرية من مين؟ من رسول الله، ومن تنقص النبي كفر عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل أعلمه عمر بأنه خير التابعين، أن له دعاء مستجاب، أنه أن يأمره أن يستغفر له. وهذا نتعلم منه ختاما، أننا ينبغي ألا نخوض مع الخائضين. اوعى في آية في كتاب الله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. تيجي تقول له واحد حرام تحط فلوسك في البنك، البنك ربوي، ما تاخدش ما تاخدش اللي بيقولوا عليه فوائد، ده ربا. يقول لك ما كل الناس بيعملوا كده، هي جت عليا. ده يتقال له ايه؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. طيب الله عز وجل لما تكلم عن المصلين ما سلككم عن تارك الصلاة، عندما تكلم عن صنف من الناس ما سلككم في سقر من أهل النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. لا، الواحد ما يكونش إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، لكن يوطن كل واحد نفسه، إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساء لا يسيء، لا يسيء، ينجو بنفسه. فلا نخوض مع الخائضين. لا تزن الناس إلا بمقياس التقوى والدين. مش تقول اللي في جيبه جنيه يساوي جنيه واللي في جيبه ألف يساوي ألف، ده مقياس الناس ماشية بيه دلوقتي، وهو خطأ بلا شك. مر رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من بتوع أرض تهدي ما عليك أدي، وجنبه صحابي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابي الجالس بجواره: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من علية القوم، هذا حري إن خطب أن يستمع إلى كلامه، وإذا نكح طلب الزواج أن ينكح، وإذا تكلم أن يستمع إلى قوله. رجل إيه ده؟ تمام؟ ومر رجل آخر، سكت النبي ولم يعلق عليه الصلاة والسلام. مر رجل آخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الصحابي بجواره، وقيل أن هذا الرجل، أو في رواية أن هذا الرجل كان من الفقراء، من أهل الصفة اللي عايشين على أوت اليوم، فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا والله حري إذا نكح ألا ينكح، وإذا تكلم ألا يستمع إلى قوله. فقال: هذا خير من ملء الأرض من هذا اللي أنت بتقول عليه، إذا تكلم لا يستمع إليه، ده أفضل من ملء الأرض من النوع الأولاني، من النوع الأولاني. كذلك أخي الكريم، يقول الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منها، كل من أهلها، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. كذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. يبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أغناكم ولا أقواكم ولا أجملكم ولا أحسنكم نسبا، لا لا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ساعات تشوف الصورة دي بس إحنا ما نعرفش الغيب. راجل تشعر فيه بالصلاح، دايما محافظ على صلاة الفريضة في المسجد، ماشي يتطوح يتطوح كده، تحس انه بالكعبل وهو ماشي، هيقع هيقع، لكن تجد في قلبه او اذا تكلم تشعر بان هذا الرجل على ايمان وعلى صلاح. نتوسم فيه ذلك: رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابره. وكما راينا خير التابعين اويس كيف كان، وكيف كان يعيش فقيرا، وكيف كان لا يعرف أحد، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من خير التابعين، أي أنه أفضل التابعين بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دعاءه يرتجى قبوله، وطلب من صحابته الكرام على مكانتهم أن يطلبوا منه أن يستغفر الله لهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولياء الله اللي هم مين؟ من آمن بالله وكان تقيا، كان لله وليا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج كربهم، اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين، اللهم فك أسر أسيرهم يا رب العالمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعزم فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.